بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 12. لا يزال هاجس الدولة الدينية يؤرق خصوم الشريعة، لا يزالون يلاحقون دعاتها ويمطرونهم بوابل من الأسئلة والشبهات. وشبهة اليوم حول قضية الحاكمية وما زعمه القوم من أنها مدخل إلى الإرهاب الفكري. ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون إن فكرة الحاكمية التي يتمحور حولها التيار الديني وأصبحت أهم منطلقاته، ألا تعني هذه الفكرة أنه لا يكون الحكم إلا لله ولا يمارس إلا باسمه وحده، الأمر الذي ينتهي إلى دولة دينية، إلى طغيان يمارس باسم الدين، إلى كهنوت يفرض وصايته باسم الشريعة على عامة المواطنين؟ وكما قلنا دائما، لكل سؤال جواب ولكل شبهة رد. أولا نبدأ بتحبير المقصود بكلمة الحاكمية، لأنها ليس مما أشيع كثيرا في كتب التراث، لكن لا يعني هذا أنه ليس لها أصل في مواريثنا العقدية، بل في نصوص الوحي الأعلى قرآنا وسنة صحيحة. إذا كان قد أسيء استخدام هذا المصطلح من قبل بعض دعاة الغلو، فإن هذا لا يعني بطلانه في ذاته. فدعونا أولا نحرر المقصود بهذا المصطلح. المقصود بكلمة الحاكمية تفرد الله جل جلاله بالحق في الحكم. هذا صريح قول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. تفرد الله جل جلاله بالحق في التشريع المطلق، لا حلال إلا ما أحله، لا حرام إلا ما حرمه، لا واجب إلا ما أوجبه، لا دين إلا ما شرعه. ليس لأحد من البشر أن ينازع الله في هذا الحق، فمن فعل ذلك منهم وادعى الحق في التحليل والتحريم الديني بغير سلطان من الله فقد جعل نفسه إلها من دون الله، ومن أطاعه على ذلك وهو يعلم أنه يفعل ذلك فقد عبده من دون الله عز وجل. فالمقصود بهذه الكلمة إفراد الله سبحانه بالحكم والتشريع، وهو وحده الحكم العدل اللطيف الخبير. الحاكمية بهذا المفهوم من أصول الدين ومقتضيات كلمة التوحيد ومن توحيد الألوهية الذي تنزلت به الكتب كلها وأرسلت به الرسل كلها، وهو قضية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن يقول عند قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى غيره، جاء موضحا في آيات كثيرة. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، لقد قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، وقال في الإشراك به في عبادته: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله. وبذلك تعلم أن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه الله، وأن الدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به. فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والآيات المماثلة لهذا المعنى والمقررة لهذه الحقيقة الإيمانية والبدهية العقدية كثيرة جدا، مستفيضة جدا في تضاعيف هذا الكتاب المبارك. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتموهم في اعتقاد إباحة الميتة. جاء القوم يشغبون على تحريم الميتة، يقولون: كيف تحرمون ما قتله الله بيده وهو الميتة، وتستحلون ما قتلتموه بأيديكم وهو الذبيحة؟ يريدون أن يشغبوا على تحريم الميتة، وأن يحملوا المسلمين على اعتقاد حلها. فقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فتوحيد الحاكمية إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية أو فيهما معا، لأن الله جل وعلا قرر هذا: إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم لله العلي الكبير. الحاكمية من جهة تحاكم الناس هذا فعل العبد، وفعل العبد داخل في توحيد الإلهية. وهذا أحد المعالم الأساسية في قضية التوحيد. إذا تأصل في محكمات الشريعة أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع، لا الشرع وحده، وأن الطاعة المطلقة حق خالص لله جل جلاله، وأن طاعة غيره مقيدة بأن تكون في طاعة الله. حتى من الحقائق المهمة التي تجلي هذا المعنى أن الإجماع لا بد له من مستند من الأدلة الشرعية، معنى دقيق ولطيف وجميل. الأمة عندنا في ديننا لا تملك أن تنشئ الأحكام، إنما تقطع الشغب في دلالتها. الأمة عند الفرنجة وفي الثقافة العلمانية وفي المجتمعات الغربية تنشئ الأحكام إنشاء، المجال التشريعي تنشئ الأحكام. الشذوذ الجنسي كان حراما بالأمس أصبح اليوم حلالا، المروانة كانت حراما بالأمس أصبحت اليوم حلالا، هي التي تنشئ الأحكام إنشاء. الأمة عندنا لا تملك هذا الحق، لا تجمع إلا على دليل شرعي. طب إذا كانت المرجعية للدليل فما قيمة الإجماع وما علاقته بالدلالة؟ يقطع الشغب في دلالة هذا الدليل، يحمل الأمة فيه على فهم موحد وعلى حكم موحد. فالأمة عندنا لا تملك حق التشريع بغير سلطان من الله. الشورى عندنا في ديننا لا تكون إلا فدايات العفو وموارد الاجتهاد. يعني الأحكام ما قطعت فيه النفوس بالحل فهو حلال، وما قطع فيه الحرمة يعني فهو حرام، وما تركته عفوا. منطقة العفو التشريع هذه المنطقة التي تركض فيها خيول المجتهدين ويظهر فيها سلطان الأمة وسلطان الشورى. أيضا علماء أصول الفقه جميعا اتفقوا على أن في تعريف الحكم الشرعي، وده مبحث كبير في مباحث علمي أصول الفقه، الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الاقتضاء يعني الطلب، طلب قد يكون طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما قد يكون جازما أو غير جازم. فكلمة الاقتضاء دي انتظمت أربعة أحكام: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. أو تخييرا انتظمت حكم الإباحة. يبقى الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هذا مردها إلى خطاب الشارع، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الحاكم في الفقه الإسلامي هو الله جل جلاله، لأن شريعة الإسلام شريعة إلهية مش شريعة وضعية اتفق عليها الناس وأعطوها المرجعية باتفاقهم، منزلة من عند الله سبحانه وتعالى وليست من صنع البشر. فالحاكمية التي تنفي عن البشر حق التشريع بغير سلطان من الله لا يمكن أن تكون مدخلا إلى الدولة الدينية بالمفهوم الغربي، إلى الثيوقراطية بالمفهوم الغربي التي ينفرد فيها الحاكم بالحق في تلقي الشريعة من الله، ويكون له الحق في الأثرة بالتشريع، وله على الناس الطاعة لا بمقتضى البيعة بل بمقتضى الإيمان. من أين نشأت الشبهة؟ كما قلنا ونحاول أن نؤكد وأن نجلي هذا المعنى مرارا، من الخلط بين مصدر السلطة السياسية ومصدر النظام القانوني. السلطة السياسية مصدرها الأمة، النظام القانوني مصدره الشرع. إذا فصلت بينهما استقرت يعني الأمور وعاد كل أمر إلى نصابه. السلطة في الإسلام مصدرها الأمة، النظام القانوني مصدره الشرع. هذا المصدر الرباني للنظام القانوني لا يضفي أي قداسة على النظام السياسي، ولا يعني بالضرورة أن السلطة تستمد شرعيتها من الحق الإلهي، بل على النقيض من هذا يمثل ضمانة تحول دون طغيان السلطة السياسية، لأن هذا النظام القانوني يخاطب الحاكم كما يخاطب المحكومين، يخضع له الجميع حكاما ورعية على السواء، لا سبيل إلى تغييره أو العبث به باصطناع أغلبية مأجورة تتبنى أهواء الولاة داخل المجالس التشريعية كما هو الحال في كثير من الأنظمة الوضعية. طيب، مع وضوح هذه الحقائق ومع كونها جلية كجلاء الشمس في رابعة النهار، إلا أن تساؤل القوم لا يزال، يقولون إن هذا الطرح حتى مع التسليم بما تقول سيجعل من كل قرارات الحاكم شريعة ملزمة، سينقل مناقشة أمور الناس من دائرة الصواب والخطأ إلى دائرة الحل والحرمة، سينقل المخالف من دائرة المعارضة المشروعة كما هو الحال في الأنظمة العلمانية المعاصرة إلى دائرة البغي والخروج عن الطاعة وربما الردة والخروج عن الدين في ظل الدولة الإسلامية. فأي إرهاب يعدل هذا الإرهاب؟ وأي مصادرة للحريات تعدل هذه المصادرة؟ برضو لكل سؤال جواب. رفقا، الحل والحرمة لا يكون إلا حيث يكون الدليل القاطع. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أما ما عدا ذلك من مسائل الحكم والسياسة الشرعية، الأصل فيها أنها من موارد الاجتهاد، وأنه لا يثرب فيها على المخالف إلا إذا تحولت مخالفته إلى مناهضة مسلحة للدولة تهدد أمنها وتزعزع استقرارها، فلا تثريب على المسلم ولا ملامة في ظل دولة الإسلام أن يتبنى اجتهادا مخالفا لاجتهاد الدولة، وأن يعلن هذا على الملأ، وأن يحشد الأدلة لإثباته ما دامت المسألة من موارد الاجتهاد، وما دام عنده أهلية النظر بمقتضى ضوابط الاجتهاد المعتبرة شرعا. لكن المحذور والمحظور أن يشق بهذا الاجتهاد عصا الطاعة أو أن يخرج به عن الجماعة. هذا القدر هو أقصى ما تتيحه النظم العلمانية في أحسن أحوالها من حرية للمعارضين، فإنها تفرق بين المعارضة والإرهاب، فتسمح بالأولى وتمنع من الثانية. منشأ الشبهة الخلط بين مواضع الأدلة القاطعة التي لا يسع لأحد أن يخرج عليها لا حاكما ولا محكوما، وبين موارد الاجتهاد، بين الشرع المحكم والشرع المؤول. الشرع المحكم واضع الأدلة القاطعة لا يحل لأحد أن يخالف فيها كائنا من كان لا حاكما ولا محكوما. ضابطها كل ما كان موضعا لدليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح، أو بتعبير الشافعي رحمه الله كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا. ثاني هو الشرع المؤول، اجتهادات الفقهاء موارد الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، ولا يعتبر مخالفه بتأويل سائغ حاكما بغير ما أنزل الله. ضابطه كما يقول الشافعي كل ما كان يحتمل التأويل ويدرك قياسا، أي ما عري عن الأدلة القاطعة. بل أزيد صاحبي هذا فأقول حتى في المخالفة في القواعد الكلية في الدين، كما خالف أهل البدع المغلظة وأهل فرق الضلالة الفرق 72 الذين توعدوا بالنار على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كالخوارج والمعتزلة والجهمية وأمثالهم، لا ينكل بأحدهم لمجرد المخالفة. الأصل مقابلة الشبهة بالحجة ودفع بدعهم بالحوار والمجادلة بالحسنى. لا يتصدى لهم الحاكم إلا إذا تحول موقفهم إلى بغي وإفساد في الأرض، وانتقل من دائرة الفقه إلى دائرة الإرهاب المسلح. غايته غاية الأمر أنه يهجر لبدعته إذا كان في الهجر مصلحة راجحة. لقد كان الخوارج من أشد الناس بدعة وتكفيرا للأمة وخروجا على جماعتها، ومع ذلك لم يبدأهم علي رضي الله عنه بقتال، بل قال لهم لكم علينا ثلاث: ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، وألا نمنعكم من الغنيمة والفيء ما دامت أيديكم معنا، وألا نبدأكم بقتال حتى تقطعوا السبيل وتسفكوا الدم الحرام. المساجد مفتوحة لكم جميعا، وخنادق الجهاد لكي تجاهدوا معنا أعداء الدين مفتوحة أمامكم جميعا، ولا نبدأكم بقتال أبدا حتى تقطعوا السبيل وتسفكوا الدم الحرام. رغم أنهم كانوا يكشرون الأمة ويبدعونها ويضللونها ويخرجون عن جماعتها وكذا وكذا، وضع لهم هذه القاعدة. فما نفذ إليهم بقتال حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. فهل يمكن في ظل هذه المعالم البينة والبدهيات الجلية الواضحة أن يقال إن تحكيم الشريعة أو الحاكمية مدخل إلى إرهاب فكري، أو مدخل إلى دولة دينية، أو مدخل إلى بغي باسم الدين، أو فرض وصايا باسم الدين، أو نشر كهنوت ديني على الناس. الناس أعداء لما جهلوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فيا ليت قومي يعلمون، يعني حسن الظن بالله عز وجل وحسن الظن بكتابه وبدينه وبشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم يقتضي التمهل عند ورود هذه الشبهات، فإن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الثاقب الراجح عند ورود الشهوات. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.